الله ورسوله لا طلبا لإيمان بالله ورسوله، وإنما طلبا لحب أو لعشق في قدره. هذه أمور لله مطلع عليها. تنتحن المرأة وتسأل هذه الأسئلة إظهارا لحجة الله ومبينة الله على عباده، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أمسكوا. الذي يهاجر إذا كان رجلا أو امرأة فإنه بهدم حياته البشرية التي كانت قبل أن يترك بيئة الفسق يكون في حاجة إلى تحويل، والتحويل متبادل. فهناك رجال تركهن النساء، وهناك نساء تركهن الرجال، يتم التحويل ويتم النقاش ليأخذ كل من أنفق في سبيل زيجة من زيجاته ما يعيد به بناء أسرة جديدة بنفقات جديدة مستخلصة عليه من حضار الله تبارك وتعالى. لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهم إذا آتيتموهن أجورهم، أو ليس عليكم جناح أن تتزوجوا من النساء المؤمنات اللائي جئن مهاجرات لله ورسوله مع خلاف الفقه، هل لهن حتة أو ليست لهن حتة، وهل هي حتة مطلقة أم هي حتة من تضع الحملة حتى تضع حملها، هذا أمر فقهي الخلاف فيه يسير والمخرج منه قليل. ثم يبين الله قاعدة الهامة: ولا تمسكوا بحسن الكافر. أي إذا كنت رجلا مؤمنا فلا تكون في حسنتك امرأة كافرة ولا كنت تحبها. والله جل وعلا يبين ذلك في كتابه العزيز: ولا تمسك المشركات حتى يؤمن، ولأمة المؤمنة خير من مشركة ولو اعتدتم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعتدكم. ما هي حلة هذا التحريم؟ اولئك يدعون الى النار، والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه. والمرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف، ولا تنطقوا بحكم الكافر. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فحاسبتم فآت الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. عملية النقاشة. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم تتم البيعة بين رسول الله وبين النساء المؤمنات. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا يبايعن؟ على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزنين، ولا يقتلن اولادهم، ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهم وارجلهم، ولا يعصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله. بايعهم واستغفر لهم الله، ان الله غفور رحيم. ثم يوجه الحق جل وعلا بيانه الى اهل الايمان: يا اهل الايمان في مشارق الارض ومواردها اجعلوا حراسه على قلوبكم، فلا تقدموا موده ولا تقدموا صادق محبه الا لمن امن. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور، كونوا حرسا على قلوبكم، الموده التي في صدوركم والعداوه التي في قلوبكم انما ينبغي ان تكون لله ولرسوله ولدينه، موده لله ولرسوله ولأوليائه، وعداوه لمن كفر والحد، وخاتم الله وخاتم رسوله واوليائه. المحبه ينبغي ان تكون بامر الله، والبغض ينبغي ان يكون لله، ولا سلطان على قلوب اهل الايمان الا لله ولرسوله ولدينه. الذين امنوا اشد حبا لله ولو رأى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، فذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. توبوا الى الله واستغفروه وصححوا مسار القلوب مع هدي الله ومع هدي رسوله، واجعلوها ساحه توبه. فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. امين. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهاده أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم نزيعة عنده في خزائن حزبه نلقاه بها غير خزايا ولا مكتومين ولا مغزمين ولا مغيرين. أعبد الله كأنك تراه وعد نفسك من الموتى وإياك دعوات المظلوم فإنهن مجابات مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبي الدرداء رضي الله عنك أعبد الله كأنك تراه وعد نفسك من الموتى وإياك دعوات المظلوم إياك دعوات المظلوم. يا من جعلك الله قيما على أمر من أمور المسلمين إياك دعوات المظلوم فإنهن مجابات. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء والله لا يرد دعاء نبيه: اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليه فاشفق عليه. انظر في حوائج المسلمين التي بين يديك تحتها، ومن ولي من امر المسلمين شيئا فاحتجب عنهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. وفي رواية: لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم. وإياك دعوات المظلوم فإنهن مجابات، فعليك بصلاة الغداء وصلاة العشاء، صلاة الفجر وصلاة العشاء، فلو تعلمون ما فيهما لأتيت منهما ولو حبوا. ما أجمل الحياة في ظلال الإسلام، ولكن أين هي هذه الحياة؟ في ظلال الكفر. وحتى تظهر هذه الحياة هي في حاجة إلى رجال يصدقون مع الله، وهي في حاجة إلى فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قولوا أنتم، قولوا لدين الله ولرسوله، كونوا حملة لأركان هذا الدين، أظهروه على جوارحكم، أظهروه على ألسنتكم، أظهروه حياة متجددة. ولا يكون ذلك بالكلام وإنما بأن نخرج في سبيل الله عز وجل. وليس هناك بديل، لابد من أن نستنفذ أوقاتنا وأعمارنا، فالليل والنهار مقيدان، فأحسن السير عليهما إلى الآخرة، والأيام تقوى، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فقد جاءت مواسم الأجازات، فأينها ترى عقدت العزم أن تكون أجازتك؟ أين ستذهب؟ ما هو برنامج؟ وما هو الخطة؟ إن الشيطان نصب له سوقا، والرحمن أعد لعباده ولأهل بدنه معددة، فأين تتذهب؟ وأين تتجه بوقتك وكرامك ومالك وأولادك وعيالك؟ إلى أين؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ماذا نفعل؟ الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ورزق واحيا وامات، ومحتاج معينا ولا استشار وزيرا، وانما في كبرياء عظمه هدمنا كل شيء، وهو يريد منك ان تقبل عليه بكل وقتك وبكل مالك وبكل جهدك وبكل عقلك. انظر في قلبك ما هو الهم الذي تملا به قلبك، املا قلبك بهم نبيك صلى الله عليه وسلم. ما هو هم النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ هم يجعل الحياة تمتلئ ثراء وغناء وبركة ونعمة من الله جل وعلا، لكن همك وفكرك كيف ينتشر دين الله عز وجل، وكيف تصبح كلمة الله في أرضه هي العليا. فإن جعلت هذا الهم همك، وإن جعلت هذا الفكر فكرك، فأنت العزيز في الدنيا والعزيز بين يدي الله يوم القيامة. أما إذا جنبت فكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبت عن هدي النبي وعن هواته صلى الله عليه وسلم، فلن تجد لك حقا في شفاعة النبي يوم القيامة، ولن تجد حقا في أن تشهد من يده ومن كفه شنطة هنيئة لا نجمع بعدها أبدا. الحياة لا تغيرها إلا الحياة. أعداء ديننا غيروا حياتنا، غيروا كل شيء في حياة المسلمين، غيروا طرق معاشرتنا، غيروا أخلاقنا، غيروا معاملاتنا. ثم بعد ذلك تسرب الضعف إلى إيماننا، فأصبحنا في حال نسأل الله جل وعلا فيها العافية في الدنيا والآخرة. لذلك لا يؤثر في الحياة الكلام، الناس يعيشون واقعا، لا يغير في هذا الواقع إلا أن يظهر واقع يسلم نفسه لله حتى يجل ويدور بالبلد التوحيد والإيمان. أن يواجه الحياة بالكلام هذا لا يصلح، لأنك تسمع في المسجد كلاما ثم تخرج في خارج المسجد فيصبح هذا الكلام مرادا أو غير متحدث على الإطلاق، فتكون النفس في حيرة. ولكن نريد أن نتبادر معا من أجل أن نوجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا يراه الناس ويعيشونه. من أجل ذلك نحن نفرغ الأوقات لدين الله عز وجل لأيام تقول أو تكثر على حسب ما في قلبك من الرغبة والأشواق لتزداد قربا ومعرفة وحبا لله ولرسوله ولدينه. ناخذ هذه الأوقات ونعيشها في بيوت بإذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. ماذا نفعل بهذه الأوقات؟ نسبح له فيها بالغدو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأرواح ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا ما عشنا حياة الإيمان في المسجد وتنقلنا بها وخرجنا من المسجد إلى الناس نزورهم لله، من منا يزور أخاه في الله في هذا الزمان؟ إن الرجل يكون في بيته يسكن في هذا البيت سنة من عشر سنين لا يجلس على بيت يفارق، وإذا كان هناك تارك فلحلة وللبدن غير الله وغير رسوله وغير دينه. أما أن تفرق الأبواب من أجل الدين ومن أجل الإسلام ومن أجل إعلاء كلمة الله فهذا أمر جديد على الأمة فيظهر بإذن الله وسيكون سببا في فتح أكثر القلوب لمعرفة الله ولمعرفة دينه وهدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لا بد من أن نغير أنفسنا وأن نجدد حياتنا وأن نعيش في بيئة الإيمان على امتداد 24 ساعة. ما كيف يكون هذا الدين؟ كيف تكون معاملاتنا وأخلاقنا وكلامنا وحياتنا وطعامنا وشرابنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى البيئة التي تركناها لبعض الوقت بأنوار هدي النبي صلى الله عليه وسلم نخاطب الناس برفق وأمين وبموعظة حسنة نأخذ أسرارها من الله ومن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وما أريد إلا الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشرح صدورنا بسيف الإيمان بك وجميع التوكل عليك. اللهم احمنا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة في سبيلك. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرزق بهم فارزق به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المقبولين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من الناجين. اللهم حبب الينا الايمان وسلمه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فيوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمون بسوء فاجعل كيده في نحره واهلك كما اهلكت عادا وثمود. اللهم اصرف عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت عنا اهل الدنيا لدنياهم فاقرب عيوننا من عبادتك. اللهم اكتب في قلوبنا رجاءك وافتح رجاءنا عنا الجيب واجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واقم الصلاه. الصلاة والسلام على النبي رحمة العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قاضيا في زمن أبي بكر الصديق خلف وليس في الحياة حكومة أو سنتين. فسيدنا عمر ذهب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له لا حاجة لي في القضاء. فسأل هذه المسؤولية هذه الأمانة ولماذا لا تريد أن تحملها؟

وإن أمست بغيري فتك وفاتك الخير كله. قوم بالله. كيف نصل إلى هذا الأنس؟ نسمع خطبة خلاص يبقى نعرف آيات الإسلام ومحاضرات الإسلام؟ لا. نحمل هم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كل واحد كده جاب الكتالوج بتاع حياته وعمل مداهاة بين الكتالوج ده وبين كتالوج حياة النبي عليه الصلاة والسلام يلاقي المسألة بعيدة خالص. لا الشكل ولا اللبس ولا الأكل ولا الكلام ولا النوم ولا المعاشرات فيها من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كان عايزين نغير ونسمع كلام حلو في المسجد، نروح في البيت نتكلم، نروح في الشغل نتكلم، مش عارفين، احنا عارفين نقنع غيرنا ولا عارفين نعيش بالكلام اللي احنا شعرنا في قلوبنا بكلمة السكينة حين عرفناه. الحل ايه؟ الحل مطلوب لنا جميعا، دورة تدريبية تحت عين الله ولتسمع على عيني. لازم. واعلى مستويات التدريب النهارده من يجيب رؤساء مجالس الادارات او المتخصصين في فرع معين وياخدوهم بعيد عن بيئة الشغل بتاعتهم وبعيد عن اسرهم ويعيشوا مع بعض مثلا اسبوعين في دورة تدريبية في كذا او دورة تدريبية في كذا عشان يعايش الفكر اللي مكتوب ان هو ينتقل اليه فيقدر بعد ما يرجع للبيئة بتاعته يعطي هذا الفكر بطريقة تلقائية نتائج ابتعاد ويبقى مقنع حتى هو مع نفسه يبقى مقنع. لذلك كانت الهجرة واجبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة كانت ضرورة. أول ما الإنسان يسلم واجب في قلبه كده استعداد لأن يصدق مع الله عز وجل لابد يؤمر بأن يهجر يهاجر من مكة إلى المدينة. ليه الهجرة ليه؟ عشان يتكون المجتمع المسلم. يتكون مجتمع جديد خالص له تصورات خاصة به، مفاهيم خاصة به، طرق حياة خاصة به، معاشرات خاصة به، فلسفة خاصة به. وكان إذا وصف حياة الأنصار في المدينة كان يقولون إن المرأة لا تبالي إذا نزلت في حي من الأنصار أم نزلت في حي من الأنصار أو نزلت بين أبويها، أي أنها إذا نزلت في حي من الأنصار أو بين الأنصار رضي الله عنهم فهي في أمان كما كمثل لو نزلت في بيتها بين أهلها بين أمها بين أبيها بين أخواتها. أمان مأمونة سكينة. سمع هذه الحاشية ضروري وكان واجب. لازم اللي يؤمن يهاجر، يؤمن يهاجر، يؤمن يهاجر. طيب إنهم لم يهاجر ما لكم من ولاتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. ما مثل ولاية على أهل الإيمان لا يحط جزءا عضويا من نسيج الأمة المؤمنة لأنه ما عملش حاجة. رأس متفرج، والمتفرجين لا حظ لهم في هذا الدين في نشر مثل الفرقة. فرجع الإسلام، الإسلام برد خش الظهر وهات ورع على طول مالنا ومال المشقة والتعب. ها رب دعني ليه ملوش مثل وإذا الواد حد بقى مشكال كبير هيعملوا فيك وحيطوك. متفرجين على الإسلام، حظهم من الإسلام فرجة، ولابد من الإسلام ما دام فيه الإسلام فيه طمأنينة وأمان يبقى مسلم. إنما إسلام بتاع مشقة وتضحيات لا، مش عايزين إسلام بتاع تضحية مش خلينا نقول لا بأس ان شاء الله رب العزة سيرزق هذه الامة بمن يسبقون معه ومن يهاجرون له وينصرون دينه ويتحركون من اجل اعلاء كلمته حتى تفتح ابواب الهداية ويدخل الناس في دين الله افواجا. لكن عند هذه الساعة اذا دخل الناس في دين الله افواجا وفتحت ابواب الرحمة والهداية لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. مش هيستوي اللي اشتغل عند ما يبقى الشغل ناظر تبقى الهملة مجرى ويبقى ليها قيمة عالية، انما لما الايمان يكثر خلاص. فأنتم مدعوون لكي نفول حياة الإيمان معا بشيء سهل بسيط. هنفرغ الأوقات لهذا الدين ونأتي إلى هذا المسجد الذي أراد الله له كرامة، نسأله أن يتمها. كل يوم خميس بيجتمع الاحباب في هذا المسجد من صلاة المغرب او من صلاة العصر. ليس لسماع الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: ليس البيان كثرة الكلام. البيان مش كلام، ليس البيان كثرة الكلام، ولكن فضل فيما يحب الله ورسوله. وليس العي حي اللسان، العي والعجز فيما انت ما تعرفش تتكلم، ولكن العجز عن معرفة الحق هو ده العجز، هو ده النقص. فنحن نجتمع معنا اوقاتنا نكررها لله. واحد يقول انا مستعد اربع شهور في سبيل الله عز وجل، طيب اللي مستعدين اربع شهور في هذا الجانب، اللي مستعدين 40 يوم في هذا الجانب، اللي مستعدين 10 ايام 20 يوم 30 يوم في هذا الجانب، مقسم مجموعات، ناس بيرتقوا لاول مره ويخرجوا مع بعض لاول مره. الى اين يذهبون؟ الى المساجد، حيث الابواب والنوافذ مفتحه، وحيث الكلام مسموع على جميع الموجات. ليست هناك اسرار، لان قول الله وقول رسوله وهدي الله وهدي رسوله اجلى واظهر من ان يقبس او يفرده. المساله استعلمت وخلاص، والافلاج الاسلام بيبحث بهذه الى جميع القلوب والى جميع المجتمعات. قرى بالكامل في انجلترا بتعلن الاسلام وتتجه الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلوب بتدخل في الاسلام في امريكا، قلوب بتدخل في الاسلام في افريقيا، قلوب بتدخل في الاسلام في اليابان. اليابان عايزين جماعة من مصر تروح اليابان، وعايزين جماعة من مصر تروح امريكا في سبيل الله. كيف يعيشون حياتهم؟ وعلى حساب من يسافرون؟ على حسابك انت تسافر بنفسك وتقدم تضحية بنفسك ومالك لدينك، لدينك العظيم الغالي الذي تتلقى به ربك. تقسم هذه المجموعات وتتحرك في بيئة الايمان من مسجد لمسجد. وبعدين يرجع بقى برنامج اليوم ويعمل عملية مداهاة او محاباة او مقاربة بينهم وبين هذه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما جاء وقت النوم قبل ما ننام نتعلم كيف كان ينام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قبل ما ناكل، والاكل برضه على حسابنا، نلم من كل واحد 15 قرش في اليوم يجمع، واثنين مننا يكلفوا بالخدمة، جايزين مثلا فطار وغدا وعشاء. جيت قبل من قبل ما ناكل نجتمع مع بعض، وواحد مننا يقول لنا كيف كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظري وبعد الناكل عملي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جايين لنا نتعلم كيف كان ينام صلى الله عليه وسلم، درس نظري ونصدق عملي، نظري وعملي، نظري وعملي. عندما تورك حياة النبي عليه الصلاة والسلام تقترب من نفسك، انت ترى حقيقتك وترى اين انت من الاسلام، وتعرف اين انت من ربك ومن اوامره ومن دينه، وتبتدي تعرف اوجه النفس واوجه الحسن في نفسك، فتبتدي تعمل عملية التسليح والتصحيح دون ما حاجة الى من يدلك عليها، فقد نظرت في مرآة الحقيقة، في مرآة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفت الحق والصواب وعرفت الخير كله حينما نظرت الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين يحتاج الى رجال يؤمنون بالتضحية لله من اجل هذا الدين، ويقدمون انفسهم واموالهم لله رب العالمين. واحنا داخلين على موسم اجازات في الاوقات كثيرة وفارغة، والنفقات موجودة، وحدثت هذه النفقات ابعادها سينفق في الدنيا بلا اجل، ولكنها اذا انفقت مع الله عز وجل هتبقى المجموعة اللي خارجها هتنزل في المسجد في محاولة لتصحيح حياتها مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صورة للناس يرون فيها هذا الاسلام قد تجسد حياة متحركة. اذا ما رآها الناس انس بها واطمئن بها، فتحولت هذه الحياة الى موج متجدد ينبعث منه الهدي والنور الى حيث تتحرك هذه الجماعات باذن الله وبفضل الله عز وجل. احنا لينا هذا نقول بعد كل كلام: من مستعد لهذا الجهد وبهذا الترتيب 4 شهور من العمر ليغير مسار حياته حتى يستقيم مع هدي رسول الله؟ اللي مستعد 4 شهور يكفي لدين الله عز وجل بنفسه وماله، بنفسه وماله، لن ينفق عليك احد، محدش هيطلع سلم تذكره، محدش هيسفرك، محدش هيروح يجيب لك جهاز السفر، لا، بنفسك ومالك. ان شاء الله اللي مستعدين 4 اشهر في هذا الجانب. ناصر محمد سعيد، مين مستعد 40 يوم؟ الاجازه فيها 3 40 يوم. المستعد عايزين شباب الجامعه اللي عايزين يشتغلوا مع الله شغل مضبوط يجرب 40 يوم مع الله عز وجل. إذا وجد اطمئنان في الثلاث أيام الأولى يكمل 40، ما وجد اطمئنان يجي يقول أنا مش مطمئن، اللي مستعد 40 يوم يقف إن شاء الله، اللي مستعد 40 يوم لله يقف. هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، أنت هتنزل في المسجد ضيف على الله وسترى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالك. اللي مستعدين 40 يوم برضه مع الأربع شهور إن شاء الله تفضل 40 يوم في سبيل الملك الحزين. فين الشباب؟ فين الرجال؟ أين أحباب الله؟ وأين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مواسم الرحمة وهذه فرصة للإمساك مع الله عز وجل. 40 يوم إن شاء الله في هذا الجامع مع الشيخ محمد طاوس. طيب مين مستعد يدير الحكاية 3 أيام 10 أيام؟ مستعد 3 أيام وأنت طالع كده إن شاء الله 3 أيام إن شاء الله في هذا الجامع بإذن الله مع أخونا محمود عوض في هذا الجانب ان شاء الله من 3 أيام لحد شهر. فضل بارك الله فيك. هذا جهد من يكثر اراد الله ان يمن به على الامة لترى من خلاله حقيقتها مع دينه ومع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله لا تنصرفوا لسه بس في البرنامج المشرق ده باقي دقائق ان شاء الله. الاحباب دول هيكثرها مع بعض التعارف وعشان تزداد اواصر المواده فيما بينهم ان شاء الله. بقيه الاحباب تحلقوا كل 4 مع بعض لنقرا القران العظيم. تحلقوا كل 4 مع بعض نقرا قصار السور. من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. تحلقوا بالقران العظيم فبعد القران وقراءته يقول التعارف ويقول الدعاء. نسال الله لنا ولكم خير الدنيا والاخره.